بسم الله تقضي وتفدي. أيوة نعم، وهذه الصورة الوحيدة التي فيها جمع ما بين القضاء والفداء. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الطب والتداوي، ولعل هذه المحاضرة هي آخر محاضرة معنا في هذا الكتاب، لننتقل بعده إلى كتاب آخر، ولا وهو أحكام السياحة، ثم يكون بعد أحكام الألعاب الرياضية. ونحن اليوم في دراسة لثلاث مسائل من مسائل كتاب الطب والتداوي، أو مما استجد واستحدث من مسائل الطب. ونبدأها بمسألة بنوك الدم، مسألة بنوك الدم. وقبل هذه المسألة لا بد من تقدمة حول مسألة أو بمسألة لها اتصال بمسألتنا، مسألة اليوم، ألا وهي مسألة حكم التبرع بالدم. التبرع بالدم، وهو على مذهبين لأهل العلم، فذهب فريق من أهل العلم إلى عدم مشروعية التبرع بالدم، وأن التبرع بالدم محرم، وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول هو أن الدم نجس، أن الدم نجس، واستدلوا على نجاسة الدم بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا: وقوله فإنه رجس يعود على المذكورات جميعها، أي يعود على الميت والدم المسفوح ولحم الخنزير. فلما كان الدم نجسا لا يشرع التبرع به. ولنا أجوبة على هذا الدليل. أما الأجوبة فهي: قلت ويجاب عنه أولا بأن الدم طاهر وليس بنجس، بدلالة صلاة عباد بن بشر رضي الله عنه لما رماه المشركون بغير سهم فصلى ودمه ينزف أو جرحه يثعب دمه بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان الدم نجسا لتعين على الصحابة عندئذ أن يخرج من ماذا؟ أن يخرج من الصلاة. وكذا عمر رضي الله عنه لما طعن فإن عمر استأنف صلاته رضي الله عنه مع جرحه. وصح عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاة، هو ابن عمر أو ابن مسعود؟ ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أنه ذبح شاة فتلطخ بفرسها ودمها ثم أقيمت الصلاة فصلى، فلو كان الدم نجسا لكان لزاما أن يغير ابن مسعود ملابسه، وهذا بإقرار من الصحابة. الجواب الثاني، على فرض أن الدم نجسا فإن الآية قيدت النجاسة بماذا؟ لا لا، بأن يكون مسفوحا، بأن يكون مسفوحا. وهذا الدم الذي يدخل عن طريق التبرع أو الحقن لا يصدق عليه أنه مسفوح، لا يسمى دما مسفوحا. الآية قالت إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إنما هذا الدم الذي يكون بواسطة حقنة يتعاطاها الإنسان، تمام، أو وصفة طبية من إنسان لآخر، هذا لا يصدق عليه أنه دم مسفوح، تمام. وهذا هو الجواب عن قولهم بماذا؟ بالنجاسة. طيب، الدليل الثاني عندهم على منع التبرع بالدم قولهم بأن الإنسان لا يملك أبعاضه، لست تملك عينك ولا تملك سمعك ولا تملك دمك، فلا يجوز لك أن تتبرع به، فلا يجوز لك أن تتبرع به لأنك لست مالكا لدمك على الحقيقة. وجوابنا على هذه الشبهة أن إذا جاز إخراج الدم عن طريق الحجامة والفصد لأنك الإنسان يحتجم فيخرج له الدم ثم لا ينتفع به، لأن الدم الخارج من الحجامة لا ينتفع به، فأولى إخراج الدم لينتفع به، يعني إذا جاز إخراجه عن طريق الحجامة لينتفع به جاز من باب أولى إخراج له إخراج الدم لينتفع به. وهذا هو الجواب عن قولهم بأن الإنسان لا يملك ماذا؟ لا يملك دمه. قلت ثانيا، وأن إخراج الدم من البدن سواء عن طريق الاحتجام أو الفصد إنه يعد طبا، هذا نوع من أنواع الاستشفاء هو إخراج الدم. ولذلك العلماء الذين يقولون بجواز التبرع يقولون بأن جواز التبرع مبني على فائدة كبرى، لأن الإنسان بتبرعه للدم فإن هذا يؤدي إلى مصالح وفوائد عظيمة تعود على بدنه، منها أن هذا يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وإلى وقاية الإنسان من أمراض قاتلة، فهذه العملية فيها مصلحة فتعد نوعا من أنواع الطب، فكانت نوعا من أنواع الطب والتداوي. والأصل في الدواء الإباحة، والأصل في الدواء الإباحة. الدليل الثالث عندهم قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، فلو قلنا يجوز التبرع بالدم لأفضى ذلك إلى تجارة الإيه؟ تجارة الدم وبيعه وشرائه، وهذا لا يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم والقول بجواز التبرع يفضي إلى ماذا؟ إلى بيعه والمتاجرة فيه وما أفضى إلى حرام فهو ماذا؟ فهو حرام، قاعدة شرعية. قل والنهي عن ثمن الدم إنما هو نهي عن بيعه، إنما هو نهي عن بيعه والمتاجرة فيه، وليس بلازم، وليس بلازم أن يكون التبرع به بابا من أبواب الإتجار أو البيع، خاصة لو جعل التدابير وقوانين تحكم مسألة التبرع. يعني يمكن نقضي على مسألة البيع عن طريق وجود ماذا؟ قانون، عن طريق وجود ماذا؟ قانون. فهذا يحكم عملية ماذا؟ أو عن طريق وسائل أخرى بديلة كتشجيع الناس مثلا على مسألة ماذا؟ التبرع، وحث الناس على مسألة الايه؟ التبرع. فهذا يقضي بالتبع على وجود ماذا؟ على وجود متاجرة بالدم أو بيع. ونحن نجد أنه في هذه الأيام قد خفت حدة هذا الأمر شديدا. فعلا كنا في زمان سابق تجارة الدم كانت تجارة ماذا؟ كانت تجارة رائجة، وكانت تمارس على نطاق واسع جدا. فلما حصل في هذه الأيام من أشياء، منها أنهم حثوا الناس وشجعوا الناس على التبرع بماذا؟ بالدم. فهذا أدى إلى ماذا؟ إلى تراجع هذه التجارة. وكان من أثر هذه التجارة أن بعض أكياس الدم قد بلغ ثمنها إلى أرقام كما يقال فلكية وخيالية، أرقام فلكية وخيالية. ولكن لما حصل تشجيع للناس على التبرع بالدم لا شك أن هذا أدى إلى تراجع هذه ماذا؟ التجارة. كذلك ما يوجد في بعض المستشفيات اليوم من اشتراطات أن من يجري جراحة لا بد من وجود متبرع بالدم له تحسبا لإيه؟ لأي ظروف أو كذا. هذا الكلام إن كان فيه اشتراط صعب، لكن هذا الاشتراط لا شك أنه أدى إلى ماذا؟ إلى تأخر تجارة ماذا؟ أو إلى تراجع تجارة الدم. ولذلك لا نكاد نسمع اليوم عن أحد يشتري له الدم إلا قليلا، إلا قليلا. طيب، هذه ثلاثة أدلة للفريق القائل بعدم جواز التبرع بالدم. وننتقل إلى القول الثاني وهو مشروعية أو جواز التبرع بالدم. وأدلة هذا الفريق التالي: أما الدليل الأول هو أن الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح إلا ما حرم له الشرع. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرم الدليل الشرعي، ولا يستقيم دليل في منع التبرع بالدم بما يدل على الإباحة والجواز. ثانيا، أنه نوع من أنواع الطب والتداوي، أن التبرع بالدم إنما هو ضرب من ضروب الطب والتداوي، والأصل في الطب والتداوي ماذا؟ الإباحة. فلا يمنع شيء إلا بدليل. ثالثا، القياس على الحجامة، فإذا جاز إخراج الدم عن طريق الحجامة مع عدم الانتفاع به، لأن الذي يخرج الدم عن طريق الحجامة لا ينتفع بهذا الدم الخارج، يبقى أولى بنا أن نخرج الدم لينتفع لينتفع به، فأولى منه. نعم، ما كله فاسد، وإن كانت هذه شبهة قوية، فعلا أحيانا تجد أن الدم الحجامة الخارج يكون أسود أو يكون أزرق، صحيح، وطبعا تغير لونه دليل على ماذا؟ على فساده، تغيره دليل على فساد، وأحيانا يكون أحمر، تمام، ويخرج بماذا؟ بفوران. فما كل دم الحجامة فاسد. أحسنت كلامك. طيب، نعم، برضو ما. نعم، لا لا، التداوي هنا عائد على من؟ على صاحب الدم. رابعا، وأن التبرع بالدم يعد بابا من أبواب الضرورة والحاجة، وتتعلق به مصالح طبية كبرى، وكل ما غلبت مصلحته على مفسدته كان كان مباحا. عندنا قاعدة، لو أنك أشكل عليك أمر شيء ما، هو مباح أم محرم، انظر في هذا الشيء، مصلحته غالبة أم مفسدته غالبة، فإن كانت مصلحته أعظم صار ماذا؟ أقرب إلى جانب الحل والإباح، وإن كانت مفسدته أعظم صار أقرب إلى جانب الإيه. ودليل هذه القاعدة إن الله تعالى لما حرم الخمر والميسر ذكر لنا من علة ذلك، فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهم. يبقى كانت المفسدة أكبر وكانت المصلحة أدنى، فلذلك غلبت الإيه، غلبنا جانب التحريم في الخمر والميسر لأن المفسدة أكبر. هنا مسألة التبرع بالدم، تعالوا بنا نقيس المفاسد والمصالح. ما هي المصلحة؟ مصلحة تعود على من؟ على الإنسان المتبرع، لأن التبرع بالدم يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وإلى وقايته من أمراض. ثانيا، المصلحة الثانية أنه يؤدي إلى استنقاذ حياة من؟ حياة مريض، مع عدم وجود البدائل، لأن الدماء الصناعية أو الدم الصناعي هذا يعني أمكن في بعض ولايات أمريكا شياطين قاتلهم الله أنهم يعني يصنعون دما صناعيا عن طريق بعض التخليقات الكيماوية فتمكن، ولكن وجد أن هذا الدم الصناعي لا يمكن أن يقوم مقام الدم الدم الطبيعي طبعا. فإذا هناك مصلحة استنقاذ حياة مريض مع عدم وجود بدائل أخرى. المصلحة الثالثة القضاء على تجارة ماذا؟ الدم وعلى بيع الدم. طيب، ما هي المفاسد من الجهة الأخرى؟ لا تكاد تجد ماذا؟ مفسد، لا تكاد تعثر على على مفسد، تمام. يبقى نقول باب الضرورة والحاجة، ثم أخيرا وأن التبرع بالدم مصلحته غالبة من أنه نوع من أنواع الطب والتداوي، وأن فيه من استنقاذ حياة مرضى، وأن فيه من القضاء على تجارة الدم وبيعه، وفي المقابل لا يكاد الإنسان يجد مفسدة حقيقية، لأن هناك مفاسد لكنها متوهمة. مثل ماذا؟ يقول لك التبرع بالدم ممكن يكون سببا لانتقال ماذا؟ الأمراض. دي مفسدة ولا لا؟ لكنها ما هي مفسدة حقيقية، إنما هي مفسدة ماذا؟ متوهمة. كيف متوهمة؟ لأن احنا يمكن نتخذ تدابير طبية بحيث لا يتبرع إنسان إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إجراء كشف، تمام؟ نطمئن أنه يخلو من أمراض ماذا؟ أمراض التي تنتقل، أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، تمام؟ يبقى نقول وأن المفاسد المقابلة هي مفاسد متوهمة، كمثل مفسدة أو توهم مفسدة انتقال الأمراض، وهي مفسدة يمكن درؤها عن طريق أخذ التدابير الطبية بشأن عملية التبرع. نعم، أين صوت؟ ما احنا قلنا بقى نتخذ التدابير، واضح؟ طيب هذا بقى من أخذ التدابير، تمام؟ هذا واقع المسألة. ما تقول هل يجوز التبرع لهذه السيارات الموجودة في الطرقات أم ماذا؟ خاصة وأنها لا تقوم بعملية تحليل للدم، تمام؟ ومعرفة ما إذا كان هذا المتبرع مصابا أو كذا أو كذا. فنقول كما قال إخوانكم بأنهم يقومون بالتحليل الدم في ماذا؟ في المعامل المركزية، والله المستعان. طيب يبقى انتهينا من هذه المسألة إلى ماذا؟ قلنا وعليه، قلت وعليه، يترجح القول بجواز التبرع بالدم، ذاك أن أدلة الجواز هي أقوى وأصرح وأن القول بالجواز قائم على مصالح شرعية كثيرة وتنصره أصول عامة في الشريعة. طيب يبقى هنا مسألة حكم إنشاء بنوك الدم، هل يجوز إنشاء بنوك الدم؟ وأنا لا أعني بالبنوك هنا البنوك المتاجرة في الدم، إنما أعني إنشاء بنوك حكومية مثلا تقوم على جمع الدم في أماكن معينة وحفظ هذا الدم إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، هل يجوز إنشاء هذه البنوك؟ طبعا مسألة إنشاء البنوك مبنية على ماذا؟ على مسألة جواز التبرع، صحيح؟ قلت عليه يجوز إنشاء بنوك الدم، وذلك للأدلة الآتية. أما الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا يحرم شيء إلا بنص أو دليل. أما الثاني هو تعلق المصلحة أو عظم المصلحة من وجود تلك البنوك، من توفر الدم بصورة دائما منتظم لوقت الحاجة إليه، ثالثا ومن الأدلة أيضا على مشروعية إنشاء بنوك الدم، قلنا أولا أصف الأشياء الإباحة، ثانيا عظم المصلحة، تمام، المترتب على وجود مثل هذه البنوك التي تقوم بجمع الدم لوقت الحاجة إليه. طيب، إذا نقول لعلنا نقول الآن شروط إنشاء بنوك الدم. أما الشرط الأول، أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع والتفضل لا بيعا ولا شراء. ثانيا، أخذ التدابير الطبية الواقية من انتقال الأمراض عن طريق جمع الدم، عن طريق جمع الدم. ثالثا، أن تكون هذه البنوك تحت إشراف قانوني وحكومي يمنع كل صور التلاعب والغش والتهاون والتساهل، يعني نرى ذلك شرطا ملزما أن هذه البنوك لا بد أن تخضع لماذا؟ لسيطرة قانونية وإدارية وحكومية، بحيث لا تكون بابا ينفذ منه ماذا؟ أولئك المتاجرون بالدماء أو الذين يبيعون الدماء أو كذا. وهذا مهم ومهم جدا للقضاء على مفسدة المالية وللقضاء على المفسدة الطبية من انتقال ماذا؟ الأمراض. واضح؟ والله المستعان. طيب، مسألة بنوك الحليب، الحليب طبعا هذه أيضا البنوك لها تواجد أو لها وجود في بعض الدول، بأنهم يجمعون الحليب عن طريق المراضع ثم يوضع تحت أو يوضع تحت إشراف طبي وتحت تدابير طبية كاستخدام الحرارة أو التبريد أو كذا في حفظ هذه حفظ هذا الحليب، ثم بعد ذلك يستخدم في عملية الرضاع، تمام. قلت والذي يترجح عدم مشروعية إنشاء بنوك الحليب، وذلك للأسباب الآتية. أما الأول، أنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب، أنها تؤدي إلى اختلاط ماذا؟ الأنساب. فهذه من أعظم مفاسد وجود بنوك حليب، لأن الأم المتبرعة هذه تذهب تتبرع بلبنها أو تبيع لبنها هذا ثم تمضي وتأتي أخرى ويجمع هذا الحليب، تمام، ثم بعد ذلك يوضع تحت ماذا؟ تحت تدابير معينة من حرارة أو تبريد أو كذا، ثم يعطى للطفل، فهذا يؤدي إلى اختلاط ماذا؟ الأنساب، تمام. ثانيا، وفي إنشاء بنوك الحليب من مفسدة أخلاقية بل وصحية، لأن فعلا وجد أن الغازي يشبه المغتز، فهذا الطفل لما يرضع من أكثر من أم تلك حمقى وهذه بلهاء وهذه غبية. فلا تحسب أن عملية الرضاعة تقف عند ماذا؟ عند هذا فقط. إنما الإنسان بالرضاع يكتسب أخلاق المرضعة معه. ولذلك كان من نهي السلف رضي الله عنهم أنهم نهوا عن إرضاع أولادهم الحمق، أو نهوا عن إرضاع الحمق أولادهم، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تلك المفسدة الأخلاقية. نعم. وأسر عن أبي بكر أن امرأة حمقاء أرضعت بعض ولده، فأخذ أبو بكر يستفرغ ما في ما في بطنه. فانتبه إلى هذا. ثالثا، أنه وجود بدائل صناعية أخرى تقوم مقام التبرع أو مقام بنوك الحليب هذا من استخدام الألبان الصناعية. وقد وجد بالتجربة أنها بديل إلى حد ما أو إلى حد كبير كفء، تعتبر بديلا كفءا إلى حد كبير هذه البدائل الصناعية. يبقى ما صارت لنا حاجة في وجود بنوك بنوك الحليب. واضح؟ ما صارت لنا حاجة في وجود ماذا؟ رابعا، أن وضع الألبان، أن وضع الحليب تحت تدابير طبية وتخزينية من تبريد أو كذا يجعلها عديمة الفائدة الغذائية والنفع. لأن طبعا هم بيأخذوا الحليب ويضعوه تحت درجة حرارة تصل إلى حوالي 25 تحت الصفر يجمد، فلما يستخدم تجرى له عملية أخرى لتسييله ثم لشربه. وطبعا هذا يا رجل اسم يا رجل اصبر، هذه الحركة تشغل ذهن. طبعا هذه الحرارة وعملية التبريد التي تتم ثم عملية التسخين التي تتم تفقد اللبن قيمته ماذا؟ الغذائي. ولذلك على قدر ما عملية البسترة التي اكتشفها باستور الفرنسي مفيدة غذائيا من قتل البكتيريا الضارة، على قدر ما ما انها ليست مفيدة صحية. لأن رفع درجة حرارة اللبن يؤدي إلى أثر سيء على الفيتامينات، ثم النزول بدرجة حرارته إلى درجة الصفر يؤدي إلى أثر سيء على ماذا؟ على الفيتامينات. لأن معروف أن الفيتامينات تتأثر بالحرارة، والحرارة تؤثر عليها تأثيرا سلبيا، فيؤدي هذا إلى إفقادها ماذا؟ قيمتها الغذائية. فتصبح بنوك الحليب هذه بلا مصلحة بلا مصلحة غذائية. واضح؟ طب هنا شبهة قالها بعضهم في مسألة مشروعية إنشاء بنوك الحليب، وقد اعترض بعض أئمة العلم على ما سبق بقولهم إن هذا لا يعد رضاعا محرما. إن إحنا لما نضع نأخذ منها اللبن ثم نضعه في كوب مثلا ثم نرضعه الطفل بعد ذلك، هذا لا يعد عندهم رضاعا. وهذا فعلا قول قديم لمن؟ لأئمة من؟ لأئمة من؟ الظاهرية. قالوا إن هذا لا يعد رضاعا، وهو ما يسمى في العلم الشرعي بماذا؟ بالوجور. الوجور هو وضع لبن المرضع في إناء ثم شرب الرضيع له، هذه تسمى عملية عملية وجور. فقالوا إن الوجور لا يعد رضاعا محرما، والذي يتم في بنوك الحليب هي عملية ماذا؟ عملية وجور. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ أنتم تجيبون، أنتم سبق لكم دراسة مسألة الوجور في في كتاب إيه؟ عند دراسة كتاب الرضاع. ها؟ من يجيب؟ قل يا طه. طيب أمسك معي الآن، يبقى أنت هتقول بقياس الوجور على الرضاع، هذا القياس لماذا هو صحيح؟ لأن العبرة بماذا؟ باللبن. طب لماذا جعلت العبرة باللبن وليست العبرة بعملية الايه؟ الرضاع اللي هي التقام الثدي. طيب كلامك جيد، فعلا ان العبرة بمسألة اللبن مش مسألة مس الايه؟ مص الثدي او التقام الثدي. ما الدليل؟ انه قال ما انبت اللحم وانشز العظم، يبقى دل على ان العملية مرتبطة بايه؟ باللبن ذاته، واللبن حاصل سواء عن طريق مصه من الثدي او عن طريق شربه من كوب او نحو ذلك. يبقى نقول ويرد هذا قياس صحيح يجري على وفق اصول القياس عند ائمة العلم، ذاك ان العبرة باللبن لا بذات العملية، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا لا شك حاصل سواء كان اللبن رضاعا أو كان اللبن وجورا. واضح؟ طيب مثلا الأخيرة معنا في درس الليلة، بنوك النطف. بنوك النطف، وهذه أيضا بنوك منتشرة في أمريكا وبريطانيا، أنهم يأخذون مني الرجل ثم يقومون بعملية كيماوية لهذا المني لحفظه، فيحفظ، وقيل بأنه يحفظ إلى ما لا نهاية، وقيل أنه يحفظ إلى حوالي 25 سنة. فهل يجوز إنشاء بنوك النطف هذه أم لا؟ هذه هي المسألة. قلت بنوك النطف وهي بنوك تقوم على جمع المني، مع معالجة كيميائية لحفظه، فيحفظ لوقت الحاجة والاستعمال. وهي بنوك منتشرة في أمريكا وبريطانيا، وقد انشئت للعلة الآتية: الأولى للقضاء على العقم وتحقيق رغبة بعض النساء في الإنجاب، بل وبعض الرجال، امرأة مثلا متزوجة ولا تنجب لأن زوجها مثلا حيواناته المنوية لا تلقح البويض، فيقومون بماذا؟ بشراء هذه الحيوانات المنوية من بنوك النطف ثم تزرع في رحم المرأة لتنجب. وأحيانا تكون المرأة أرملة أو مطلقة، بل وصل الأمر عندهم قتلهم الله إلى حد أن المرأة البكر يجعل لها القانون حرية في أن تنجب من غير زوج، في أن تنجب من غير زوج. والله كأني أتكلم عن عالم الحيوان. هي والله، ويسمون هذا مدنية مدنية. الله أكبر. طيب قلت وبناء على ما سبق من التعريف فلا يجوز إنشاء بنوك النطف مطلقا، ويجب تجريم هذا العمل وذلك للأدلة الآتية. أما الأول لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وأذكر في بلادنا قبل زمن ليس بالزمن الطويل أن رجلا وامرأته كانا قائمين على عيادة طبية من العيادات التي تقوم بعمليات التلقيح الصناعي، وكانوا يحتفظون بالحيوانات المنوية لبعض الرجال الذين يقومون بعملية التلقيح ثم يخلطونها مع أخرى لتقويتها، طبعا هذا كله من أجل الربح المادي، لأن رجل جاي يعمل عملية تلقيح صناعي ولكن حيواناته المنوية لا تلقح ضعيفة، فيخلطونها بماذا؟ بأخرى قوية لرجل آخر. وهذا العمل ما اكتشف، عمل المجرم الأثيم هذا ما اكتشف إلا لما طلق الرجل تلك المرأة الزوجة الطبيبة ثم ذهبت إلى القضاء شهدت عليه بما كان يفعل، بعد طبعا أن ملأ بلادنا بماذا؟ بأطفال مختلطي ماذا؟ النسب، قاتلهم الله عز وجل. ولذلك أقول لمن يجري عملية التلقيح الصناعي لا بد أن يقوم بنفسه على عملية إهدار الحيوانات المنوية المتبقية، نعم، لأن مثل هؤلاء الناس وللأسف أو أكثر هؤلاء الناس لا يكاد يوثق به، وأنتم تفعلون ما يفعل الدرهم والدينار بماذا؟ بالدين وبالأخلاق، تمام، وبكل شيء. الإنسان يبيع دينه بالدرهم والدينار، فكيف لا يبيع الأخلاق ولا يبيع الأنساب وما أشرس الإنسان؟ من أجل المال يمكن أن يبيع كل شيء. هذه بنوك النطف تؤدي لعملية اختلاط الأنساب. ثانيا، أن إنشاء هذه البنوك يؤدي في المستقبل البعيد إلى مفاسد كثيرة. تيجي امرأة مثلا زوجها مات وتخشى من ضياع التركة، فتذهب تجري عملية تلقيح صناعي بأي حيوانات منوية، وتقول هذا ولد المرحوم، لتحصل على ماذا؟ على التركة كاملة، صحيح ولا لا؟ وهذه مفسدة راجحة ولا لا؟ مفسدة راجحة. ممكن امرأة تحمل وهي أرملة بهذه الحيوانات المنوية، تمام، وتدعي أن هذا من زوجها ماذا؟ الذي مات قريبا. أو أخرى تحمل من زنا وتدعي أن هذا من زوجها الذي مات فلابد أن نقطع الطريق على من؟ على أمثال هؤلاء. والإسلام جاء بسد سد الذرائع وإغلاق الباب أمام هؤلاء، أمام هؤلاء جميعا، تمام. وهذه المسألة أو هذه النقطة الثانية في الموضوع. ثالثا، أن هذا قد يؤدي إلى ولدات من سفاح أو لا يعلم مصدرها، مما يملأ المجتمع فسادا. رابعا، أن هذا قد يؤدي إلى التأثير على رابطة الزواج وعزوف الناس عنه. أنا لا أنكر أن هناك مصالح من وجود بنوك النطف هذه، هو أن رجل مثلا يحتفظ بها لأنه يخشى أنه في الشيخوخة مثلا قد يتأثر أو يريد الإنجاب أو كذا، أو أن إجراء التجارب الطبية عليها أو التجارب الطبية عليها مسألة مفيدة تؤدي بنتائج طيبة وكذا، لكن هذه المصالح ليست في مقابل الإيه؟ مفاسد أكبر. وعليه يمنع وجود بنوك للنطف لما سبق ذكره من أدلة. بهذا يا طلبة العلم نكون قد انتهينا بحول الله وتوفيق من أحكام الطب والتداوي. أنا أخيركم الآن ما بين أمرين، ما بين أن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة أخرى، هذه الدراسة تكون للألعاب الرياضية وأحكام الألعاب الرياضية في الإسلام، أو أن نقدم أحكام السياحة وما يجوز وما لا يجوز من هذه الأحكام كذلك. ها، الذين يريدون دراسة الألعاب الرياضية أو أحكام الألعاب الرياضية يرفعون أيديهم. كلهم لعيبة. الذين يريدون دراسة السياحة يرفعون أيديهم. لا والله أرى أن العدد يكاد يكون إيه؟ متكافئا. صحيح. طيب أنا أرجح بينكم بالاستخارة. وجود هذه مثلا بنوك النطف ده مثلا في المرض لا يكون هنا؟ لا لا، أخوكم يسأل سؤالا جيدا، يقول امرأة قامت بعملية التلقيح هذا ولا يدرى مصدر هذه الحيوانات المنوية، هل يعد ذلك زنا؟ لا لا يعد ذلك زنا، لأن الزنا لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بحقيقة الفعل من مواقعة الرجل للمرأة، بدليل أن لو شهد رجل على رجل بأنه واقع امرأة ولكن لم ير الزنا على الحقيقة لا يحد، لا يحد، كما في قصة عمر مع الرجل الذي واقع المرأة بشهادة ثلاثة، أما الرابع فقال رأيت منظرا فظيعا ولكن لا كالزنا. نعم، هذا سؤال جيد، لو ثبت ان هي عملت عملية تلقيح صناعي عن طريق هذه البنوك الى من ينسب الولد؟ ها؟ لا شك انه ينسب الى امه. هل يأثم القائمون على حملات الدم والمسؤولون عنها من جهة جعل هدايا كالساعات والعصائر؟ لا، هذه ليس بيعا ولا شراء، تمام، انما هذه الهدايا انما يقدمونها من باب من صنع لكم معروفا فايه فكافئوه، ويشرع مكافأة الإنسان على فعل ماذا؟ المعروف. أما أن تقدمها جهة فلا بأس عندي، تمام، وليس هذا من باب تحفيز الناس على التبرع، لأن علبة العصير هذه كم تساوي؟ صحيح، كم تساوي؟ وهي ليست مطمعا، يعني لا نظن أن إنسانا يذهب يتبرع بالدم لأجل علبة الإيه؟ إلا أن يكون بخيلا، تمام، لكن نقول لا ما يمكن فلا تعد. ولذلك لا أحب لهم أن يغالوا في هذه الهدايا، يعني لا ينبغي أن يقدموا هدايا إيه؟ هدايا عظيمة. لماذا؟ حتى لا يطمع الناس في الإيه؟ في الهدية، فيدخل هذا في باب الإيه؟ المعاوضة والبيع والشراء. ولكن عليهم أن يقتصروا على شيء من الإيه؟ خاصة وعلبة العصير في هذا الباب لها مصلحة طبية، لأن الإنسان بعد تبرعه يحصل له نوع من الإيه؟ من الإجهاد أو التعب، فيحتاج إلى إيه؟ إلى شيء سريع الهضم لكي يعود ما فقد أو كذا، أو يعاود نشاطه به. ولكن هنا أسأل، أنت سألت عن القائمين هل يجوز لهم تقديم هذه الهدايا؟ قلت يجوز مع شرط ألا يغالوا، حتى لا تتجه ماذا؟ نية الإنسان إلى ماذا؟ إلى الهدية. واضح؟ طيب ما حكم من بقى؟ ما حكم الذين يأخذون هذه الهدايا؟ الذي أقوله عليهم أن يتورعوا، عليهم أن يتورعوا، وإن أخذها جاء بمقابل عنها، بمقابل أو معاوض عنها. نعم، إن أخذها، لكن لو أخذ هل يأثم؟ إن أخذها لأنه أجهد ويحتاج إلى مثلا عصير أو شراب لكي يعاود به نشاطه ويذهب عنه الإجهاد لا بأس عندي، لا بأس عندي أن يأخذها على ماذا؟ على هذا الشرط، وإن كان التورع عندي إيه؟ عندي أولى من كل هذا، والله المستعان. يسأل: هل تجوز عملية التجميل لرجل احترق وجهه، وهل يجوز إجراء ليزر لإزالة بعض التشوهات والجروح؟ الجواب عندي أن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير كل منظر كريه كما في الحديث على ما يشوه أحدكم إيه؟ نفسه. فإذا الإنسان ما ينبغي أن يجعل شكله ماذا؟ مشوها. والله جميل يحب ماذا؟ الجمال. فمن أصيب بحروق نسأل الله العافية، فيمكن له أن يجري جراحة لإزالة هذه التشوهات، والله تعالى الموفق والمستعان، وبه التوفيق. أعمل في شركة بها مسجد صغير أصلي فيه الظهر، فهل تجوز الصلاة فيه؟ نعم تجوز الصلاة فيه، طالما اصطلح فيما بينكم أنتم أهل هذه الشركة أن هذا مسجد للصلاة، حتى ولو لم تقم فيه جميع الصلوات. هل يشرب اللبن بدون أن يغلق لما قلت في إدارة الفيتامينات؟ لا، أنا لست أفتي في الطب، لكن أنا أتكلم عن مسألة البسترة فقط، تمام؟ أتكلم عن مسألة البسترة. ولكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن يخففه بالماء أحيانا، كان يشرب الماء اللبن يخفف دسومة اللبن بماذا؟ بالماء، وفي ذلك سنة. ولا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا لمصلحة كبرى أو عظمى، ويكون فيكم حد لبان يسمع هذا فيفعلها طلبا للسنة. نعم، أين صوته؟ الله المستعان. في بعض المستشفيات هذا أجبت عنه. ما حكم عمليات التجميل التي تعالج المشاكل النفسية؟ تكلمت عن هذه المسألة بتفصيل بما يغني عن الجواب الآن. ما هو الذنب الذي يعاقب الله فاعله بأن يجعله موسوسا؟ الله أكبر، لا أعلم في عقوبات الشرع أن الإنسان يكون موسوسا، فالوسوسة من الشيطان، إنما كل ذنب يكون سببا لتسلط الشيطان عليك فيتسلط عليك بالوسوسة. لكن تسألني ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان موسوسا؟ الأسباب هو تعمق الإنسان في الدين. يعني إنسان يسمع بحديث مثلا: وأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، فيتعمق، تمام، فيذهب ويجلس في الحمام بالنصف ساعة وأكثر ليستبرئ من ماذا؟ من هذا البول، تمام. التعمق هو سبب الوسوسة الأول، فانتبه. وخير علاج للوسوسة إهمالها وتركها، خاصة الوسوسة إن وقعت بعد الفعل لا حكم لها. الله المستعان. ما أراك صليت، لما جلست من غير صلاة؟ قم صل ركعتين تجوز فيهما. درس العلم لا يمنع عن تحية المسجد. أخونا يسأل عن السبيل الذي يستعيد به الإنسان فطرته وقد اكتالته الشياطين. أخطبكم إن شاء الله تعالى الخطبة القادمة على المنبر إن شاء الله تعالى هنا حول مسألة مهمة جدا، وهي مسألة مشكلة ضعف الإيمان وانتكاسة الإنسان. ما هي أسباب تلك المشكلة المؤرقة للكثير منا، خاصة والواحد منا يجد نفسه أحيانا في خير حال من الطاعة حتى يرضى شيئا ما عن نفسه، ثم يفاجأ أنه ماذا؟ أنه انتكس من بعد أن كان يصلي ويقوم ويصوم ويقرأ، يجد نفسه في لحظة لا يكاد يفعل شيئا من هذا إلا أن يقف دينه عند الصلوات الخمس. فنتكلم عن هذه المشكلة أسبابا وعلاجا إن شاء الله تعالى، ونقدم في ذلك بعض النماذج والقدوة والأسوة في مسألة الانتكاسة وفي مسألة معالجة ظاهرة ضعف الإيمان. ثبتنا الله وإياكم على الحق. ما حكم من نعم هي الجمعة القادمة على المسجد إن يسر الله، ما حكم من يدخلون المساجد ومعهم علب التدخين؟ طبعا ينبغي أن ينزه المسجد يا إخواني، أنت وأنت داخل هذا بيت الله، لذلك كان من السنة ماذا تفعل؟ أول ما تبدأ تبدأ المسجد بماذا؟ بركعتين، ليستقيم عندك إيه؟ أو ليترسخ في ذهنك أنك في بيت من؟ لكن فعلا صرنا ندخل المسجد كأي بيت، فيرفع أحدنا صوته فيه بدون أن يعتبر أنه ماذا؟ في بيت الله. أسهل ما تجد اليوم أن رجل يرفع صوته في بيت الله عز وجل. لا طبعا ينبغي أن ينزه المسجد عن هذا، وأسأل الله أن يتوب على كل المدخنين. ما حكم تحويل الرصيد؟ تحويل الرصيد عندي يدخل في باب الربا، لأنه يقول لك 5 جنيه ب7 جنيه، أنا هذه الصورة مال بمال، لكن لكي نخرج من هذه المشكلة يبيع دقائق، يبيع ماذا؟ يقول 5 دقائق بكذا، 10 دقائق بكذا، 50 دقيقة بكذا، ويبيع كيف شاء، لأن هنا صار يبيع ماذا؟ يبيع خدمة بمال، أو يبيع منفعة بمال. بعض الناس يقول لي طب ما 5 جنيه أصلا هي إيه؟ ثمن لدقائق، لكن الصورة هكذا لا تنبغي، الصورة إيه؟ هكذا إيه؟ لا تنبغي، لأنه بيع مال بإيه؟ أضرب لك مثالا عشان تعرف إن الصورة لا تنبغي. لو رجل باع ذهبا بذهب وأخذ الفارق ضربه، تمام، لكن لو باع الذهب وقبض الثمن وبعدين قال له أنا عايز دي فأعطاها له، بعدين دفع الثمن وباقي معاه فرق، ليست ربا، لأنه ماذا فعل؟ باع واشترى ذهبا بمال ومالا بذهب. لكن شوف الصورتين أدوا إلى إيه؟ إلى نتيجة واحدة، أنه أخذ ذهبا وبقيت معه إيه؟ وأصبح معه مال، تمام. لكن الصورة الأولى يحرمها الشرع، والصورة الثانية إيه؟ لا يحرمها إيه؟ الشرع. ذلك المشركون اعترضوا قديما وقالوا إنما البيع مثل إيه؟ مثل الربا، البيع بتبيع لي خدمة كوب بجنيه، وأنا ببيع 90 قرش بجنيه، هذا بيع وهذا إيه؟ فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، رد من أكثر الطرق. تعترض على من ربنا أحل هذه وحرم إيه؟ هذه، خلاص ما تتدخل أنت في الموضوع، أنت عبد تقول سمعنا وإيه. فمثلا تحويل الرصيد فيها بيع مال بمال لا محالة، لأن حتى صورة المسألة بيكتب كده 5 جنيه ب7.5 جنيه، تمام. ما عندك إيه؟ طبعا في حق الاثنين، لما تلزم الأول اسما ولا تلزم الثاني؟ نعم، الكارت في خدمة، الكارت كارت إيه؟ مال ولا دقائق؟ دقائق، خدمة، أنت بتشتري خدمة. نعم إيه؟ لا يجوز، لأن الحديث نص على أن من شرط بيع الذهب أن يكون يدا بإيه؟ بيد. نعم لحظة يا رجل، الله أكبر، أخوك الذي أخبرك بهذه الرؤية بشأنك فانتبه يا رجل، فهناك فتنة، وهذه الفتنة أخشى عليك منها في دينك، فاحذر وارجع واتق الله عز وجل. لأن مرة في المنام أنه يسمع الأغاني والموسيقى، ومن قال في المنام بأني أحلق لحيتي فاللحية في الرؤيا دين، معناها الدين. فأنا أحذرك من الفتن، فاتق الله. نعم. ما ده بيبيع خدمة، لسه سبق أن الجواب هنا. طيب ما هو بيبيع خدمة، الكارت هنا بيبيع خدمة، بيبيع دقائق. ايه دي؟ لا طبعا بيع الدقائق مش ربا، بيبيع خدمة. لا اسمعوا، معلش هقول لك حاجة. انت اولا سألت سؤالا سابقا واجبتك عليه، ثانيا اصحاب الاوراق اولى بماذا؟ اولى بالجواب منكم، لانهم تعبوا واجتهدوا وكتبوا وجلسوا وانتظروا. فمعلش اتواجد في المسجد بكسر خذ، يلا عشان ما تغضب روح املا ميه وتعال. اتواجد في المسجد بكسره، فهل علي كلما خرجت واردت الدخول اصلي؟ نعم. حديث قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ قوله اذا دخل احدكم يشمل كل داخل، سواء تكرر دخوله او لم يتكرر ايه دخوله. فابشر يا رجل ان الله عز وجل كتب لك هذا لتؤجر كلما دخلت بركعتين. قلت في تبرع عين بالعين المتوفى او بالقرنية على وجه التحديد بان هذا جائز، وسبق ان ذكرت ادلة الجواز. يقول بانه يقع في ذنب وذكر الذنب ثم يقع ويعود وكذا، ما يفعل؟ طبعا الذي يتوب من ذنب عليه ان يقطع اسبابه لكي تكون التوبة ايه حقيقية، ولكي تتحقق التوبة. كم رأيت في حديث قاتل المئة نفس ماذا قال له؟ انك بارض سوء، تمام، ولكن يذهب الى ارض كذا وكذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله ايه معهم. فتنبه هنا قطع عليه اسبابا ليه الذنب من مفارقة ارض السوء. فالذنب الذي تتكلم عنه او ذكرته في الورقة له اسبابه، فعليك ان تقطع اسباب هذا الذنب. ومن اسباب هذا الذنب هو ان الانسان يعرض نفسه للصور المفتنة، ويعرض نفسه لهذه للطرقات التي فيها من الفتنة والمفاسد. شكر الله. فتنطبع هذه الصور في ماذا؟ في ذهنه، فتلجئه الى هذا الايه الى هذا الفعل. فاقطع اذن هذا، تمام. ثانيا انفرادك سبب لوقوعك في هذا الذنب، وانما ياكل الذئب من الغنم ماذا؟ فحاول قدر الامكان ان تكون في صحبه اكثر الوقت لكي لا يعني ينتصر عليك الشيطان او يضحك عليك فتفعل ما تفعل. يبقى السبب الاول هو عدم تعرضك للفتن، السبب الثاني اتخاذ الصحبة، السبب الثالث كثرة ذكر الله، لان اي ذنب سببه ان القلب بيبقى مريض في مرض. ذكر الله عز وجل هو طب ماذا؟ قلوب. فلذلك لما يعرض ذنب على قلب سليم هذا الذنب القلب ايه بيطرده، لكن لما القلب بيكون مريض بايه بيشربه كما في الحديث. ولذلك عليك بدوام ذكر الله عز وجل، ولا اعلم دواء انفع للقلب من هذا من ذكر الله، لان ذكر الله يطرد على طول الايه الشبهة ويطرد المعصية، والله المستعان. رجل نسي في صلاته وقرأ التشهد أثناء قيامه بدلا من الفاتحة، هل يعيد الصلاة؟ يعيد الركعة التي قرأ فيها التشهد لأنها بطلت، ويسجد للسهو. رجل توفي وعليه دين، ونوع الدين مثل مرض أصابه أو كان عنده عقد نكاح فيأتي الرجل فيعطيه مالا. كلمة غير واضحة. هل يذهب أهله إلى أصحاب هذه الأموال ويطلبون منهم العفو وعدم الدفع أم يدفعونها؟ نعم يدفعون. إذا كان له ميراث فعليهم أن يأخذوا من ميراثه لدفع ماذا؟ حتى ولو كان ميراثه ميراثا خفيا، يعني ميراثا خفيا، يعني عنده في البيت أشياء غالية الثمن، مش شرط أن الميراث يكون ترك إيه؟ ترك مال. تمام؟ مش شرط أن الميراث يكون ترك إيه؟ ترك مال. واضح؟ فإن لم يكن عندهم من ميراث يدفعون ويتحملون هذا الدين عنه. تمام؟ ولا هو أب في الغنم فقط. ومعروف أن الإنسان لو قتل إنسانا لا يتحمل الدية وحده، إنما يتحمل الدية معه من؟ أولياؤه. حكم الحناء للرجال، طبعا الحناء للرجال محرم، وهذا ضرب من ضروب التخنس والمشابهة بالنساء، إلا من استثناء واحد عند أهل العلم، اتخاذ الحناء للطب والإيه؟ والتداوي. وإن كنت أمنعه، وإن قال بذلك بعض كبار أهل العلم كالحافظ ابن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا مخضبا يعني في يديه ورجليه فكاد أن يقتله لولا أنه كان مصليا، وقال إني نهيت عن قتل المصلين. وفي الحديث لما مدت امرأة يدها بالبيعة قال يد رجل أو امرأة، دليل على أن الخضاب من شعار من؟ النساء، فلا يجوز للرجل. نعم من السنة يا الله. خضاب اللحية للرجل لا بأس به. هل يغتسل الرجل كما في الحجامة؟ لا يجب عليه الغسل. رجل أكل لحم جزور ونسي ثم دخل في الصلاة إماما وتذكر وهو يصلي، يخرج من الصلاة ويستخلف غيره لأن وضوءه أصلا قد انتقد بأكله لحم الجزور، فيقدم غيره يصلي بالناس. أنا أقوم بتدريب رياضة اسمها رياضة الكونغ فو، هل أمتنع عن التدريب أم ماذا؟ طبعا سنتكلم إن شاء الله تعالى على هذه الرياضة بالتفصيل، وهل تجوز أو لا تجوز. تمام؟ وتحرم أو لا تحرم، والله المستعان، خاصة مع اعتبار أمر ما، اعتبار وضعية هذه الرياضة في هذا الزمن. أنا من بورسعيد آتي إلى القاهرة لليومين أبيع وأشتري، هل يجوز القصر؟ نعم يجوز لك القصر. ما حكم العمل في المنشآت السياحية دون تعلق بمواطن المنكرات فيها؟ طيب أنا أقول قبل أن أتكلم عن الجواز وعدم الجواز، أولى بالإنسان أن لا يعمل في هذه المنشآت لأسباب فيها من تعرض الإنسان للفتن، ما لا تطيق القلوب، والقلوب لا تطيق مثل هذه الفتن. ولو كانت الفتنة في نظرة واحدة إلى امرأة قلبه لا يحتمل والقلوب ضعيف. نعم. أما التحريم فنعم، لأن القرى السياحية والمنشآت السياحية يغلب عليها الفساد ويغلب عليها المعاملة في الحرام كالقمار، وجود صلاة قمار، ووجود صلاة رقص وكذا وغناء، ووجود خمر وجميع أنواع الخمور. خاصة النظام السياحي الموجود في البلد الآن هو ما يعرف بنظام الرحلة الكاملة، يعني أولا كان يأتي للنوم فقط أو لاستئجار غرفة فقط، لكن صار اليوم يأتي يأكل ويشرب ويشرب الخمر ويلعب القمار ويسكن وكذا بمبلغ محدد، فأصبحت المبالغ التي يدفعها قد دخل فيها ماذا؟ دخل فيها ثمن الخمور والقمار ونحو ذلك. كما هناك مفاسد أخرى كثيرة، منها أن هؤلاء الناس يأتون إلى بلادنا يفسدون بلادنا بأشياء كثيرة من المنكرات التي يأتون بها إلى بلادنا. ما حكم الدراسة في الجماعات المختلطة؟ لا بأس بالدراسة في الجماعات المختلطة، ما كل الاختلاط يحرم، وإلا فالاختلاط كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال والنساء يختلطون معا في الأسواق، فما حرم هذه الأسواق؟ تمام. ولذلك تجدون هذه العبارة عند أهل العلم يقولون هذا من الاختلاط المحرم، إشارة إلى وجود اختلاط غيره محرم. وإلا فصلاة النساء خلف الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعد ماذا؟ ضربا من ضروب ماذا؟ الاختلاط. لكن ركوب الرجال مع النساء المواصلات يعد ضربا من ضروب ماذا؟ الاختلاط. لكن ما هو الذي يحرم من الاختلاط؟ هو الاختلاط الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى مفاسد، من تعامل الرجل مع المرأة من غير سبب شرعي. تمام. فإن كنت في الجامعة تمام تحفظ نفسك من فتن الجامعة كالنظر إلى الفتيات أو البنات أو كذا أو اشتهاء ذلك أو من التعامل معهن فلا بأس بالدراسة. والجامعة اليوم باب من أبواب الدعوة وباب كبير لو أحسن استغلاله، لأنك في كل يوم تجلس مع ماذا؟ مع رجل أو رجلين أو شخص أو شخصين لم تجلس معهما ماذا؟ فمارس الدعوة تمام، وتكلم معهما في الإيمان، وابدأ بنصيحة. لماذا لا تمسك بيدك مصحفا كلما شنحت لك فرصة تقرأ فيه آية أو سورة أو كذا، والحديث يقول كذا وكذا تمام، وهكذا. فتبدأ بمثل هذا تمام، لكي إيه؟ يعني تجذب قلبه إليك. فإذا انجذب قلبه كلمه في صلاة الجماعة ووجوب الجماعة وصلاة الجماعة، كلمه فيما يكون عنده من منكرات كما عند بعض الشباب من سماع الغناء أو الدخان أو كذا إلى آخره. فهذا باب كبير من أبواب الدعوة، تنبه لطلبة العلم. وأذكر أيام كنا في الجامعة، ومن حمد الله عز وجل كان لنا من نشاط كبير، كنا نوزع أنفسنا على المدرج فلا يجلس منا أخوان إلى جوار بعضهم البعض، إنما كنا نوزع ماذا؟ أنفسنا على الناس تمام، وعلى المدرج، ونقوم بالدعوة. وكان كانت هذه الدعوة تثمر خيرا كثيرا. يكفى بس أنا أقول لكم ثمرة من الثمرات، أن بعض الدكاترة كان ينهي المحاضرة عند أذان العصر، وقد يكون قد دخل المحاضرة الساعة الثانية وهو يريد وقتا لإيه، فكان ينهيها قصدا. وأحيانا كان يأتي مبكرا يقول أن معنا اليوم شرح كثير ونريد أن ننتهي منه قبل صلاة العصر لتتمكنوا منها. والله هذا حصل، هذا حصل فعلا معنا، بل كان بعضهم يسمح لنا بالخروج والعودة، بالخروج والعودة أثناء، بل بصل من كرم أخلاقه واذكره بالخير أنه إذا عدنا كان يعاود ماذا؟ شرح الجزئية التي كانت أثناء صلاة العصر، كان يعاود شرحها. وما كان ذلك إلا بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وكنا نذهب لبعضهم نقول يا دكتور نحن نحب العلم ونحب المادة وكذا ونحب الصلاة، فماذا نفعل؟ فكان بعضهم يناقشنا بأدب يقول الصلاة ممتدة إلى العصر، ممتدة إلى المغرب يا شيوخ. فكنا ونقول ولماذا لا تمتد المحاضرة من العصر إلى المغرب وتمتد الصلاة؟ وحق الدكتور عظيم ولكن حق الله أعظم. فكان يقول لا يغلبكم أحد، إذن أنتم تصلون وتعودون تمام. وكان يعاود، وكنا طبعا نرسل إليه أوراقا بالشكر وأوراقا بالدعاء، فكانت هذه الأوراق تقع في نفسه جدا تمام، حتى أن بعضهم ذهب يقول لنا لو أن أهل السنة جميعا يعني السنية جميعا بما أنتم عليه لتغير شيء كثير في هذا المجتمع. كان يقول لنا هذا تمام، ويأذن لنا بالخروج وكذا. فأنا أقول لإخواني الذين يدرسون بالجامعات أنتم على صغر عظيم، خاصة وشباب الجامعات اليوم في وضع مر سيء، والفتن تحيط بهم من كل إيه؟ من كل جانب، تمام؟ فلا تتركوا الفتن تأخذ هذا الشباب، خاصة وأنا أعلم أن جماعات التنصير لها وجود قوي جدا في الجامعات اليوم، والجماعات الفكرية الضالة المنحرفة، تمام؟ من شباب الأحزاب أو من كذا لهم نشاط قوي جدا، فلا بد أن يكون لماذا؟ لأهل السنة من نشاط في الدعوة إلى الله، وحث الشباب على الصلاة، وحث الشباب على صلاة الجماعة، وتعليم الشباب أمور دينه. فكنا نفاجأ بشباب والله لا يعرف عدد ركعات صلاة العشاء في رمضان، لما كان يسأل هذا السؤال يقول نعرف إنها كثير، يعني مثلا ممكن تكون 15 ركعة مثلا، لأنه طبعا يحسب التراويح إيه، تمام؟ طبعا أنتم تضحكون، وشر البلية ما يضحك كما يقال، هذه مصيبة أن مسلما لا يعرف ماذا. نحن اليوم في زمن صار النصارى يعرفون من ديننا الكثير، وفي مناقشة مع بعضهم قبل أيام يناقشني بآيات قرآنية، بآيات قرآنية يقول في القرآن آية تقول كذا وكذا وما معناها، ويقول أليس من علماء المسلمين من قال كذا، كمثل آل يغفر لك الله ما تقدم من إيه. وهذا سر الخطبة التي كانت في مسجد القبيلة الجمعة الماضية حول مطاعن النصارى في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلالهم في هذا الباب ببعض الآيات القرآنية على نفي النبوة وعلى نفي البعث والرسالة. فعلموا أولئك الشباب. طيب، يقول نرجو ضبط المسألة لأن فلانا، سأقول هو فلان عمرو خالد، يعني سبق أن استدل على جواز الاختلاط في المواصلات والجامعات ما يفعله هو الآن في برامجه. هذا الكلام طبعا حكايته تكفي لربه، ما يفعله في برامجه من ماذا؟ من اختلاط الشباب والشبات. وليت المسألة وقفت عند هذا، إنما المسألة صارت أعظم، لأنه صار يجوز وجود علاقة حب بين الشاب والفتاة، واستدل على هذا قاتله الله بقصة موسى مع ابنة الرجل الصالح، واعتبر أن مشيت موسى مع ابنة الرجل الصالح إلى بيت الرجل الصالح نوع من أنواع ماذا؟ دليلا على جواز أن الشاب يكون مع يمشي مع الفتاة في الجامعة ويتكلم بكلام بريء. شوف الاستدلال، أولا الأنبياء لهم خصوصية، النبي عليه الصلاة والسلام تقرؤون في أحاديث كان في بيت أم حرام بنت إيه؟ بنت ملحان. يعني إيه كان في بيت أم حرام بنت ملحان؟ وكان وحده. لذلك الحافظ ابن حجر يقول وله خصوصية في الخلوة بمن؟ بالنساء، لأنه لا يفتتن إيه؟ به ولا تفتتن به امرأة. فالأنبياء لهم إيه؟ خصوصية. كما أذكر من استدلال بعضهم من غبائه يقول طب ما في رواية إن عبد الله بن الزبير كان في بيت السيدة عائشة وكان جالس معها، ما يفهم البهيم أنها خالته، السيدة عائشة خالة عبد الله بن الزبير، ده فاهم إن إيه؟ إن أي واحد يدخل يجلس مع السيدة عائشة، تمام، بما يدل على مشروعية جلوس الشاب والفتاة في الكازينو، وما فيش مشكلة لو إن الجلسة طابت باثنين ليمون. هذا أسوأ ما يكون في الأمر، أن يتخذ الدين غرضا لمثل هذه الفتاوى المنحرفة. كيف يقول رجل مشروعية هذا؟ الرجل رجل والمرأة والمرأة امرأة، ده يقول لا يخلو أن رجل بامرأة ولو كان يوسف ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام. فما الذي يقول هؤلاء؟ طبعا الاختلاط اللي في المواصلات ما هوش حجة، لأنه أصلا صور الاختلاط الموجودة في المواصلات اليوم محرمة. من يجيز هذا؟ رجل جالس وامرأة كاتفه، وعند تحرك المواصلة تمسه أو يمسه أقول لك ده جائز؟ لا طبعا ما هو جائز، ولا يعطي هذا حجة على مسألة وجود الشباب والشابات كما حدثني بعض الشباب ممن تاب الله عليه، الأكثر الناس كانوا يمشون إلى دروس، الولد يأخذ البنت من الجامعة أو اثنين ثلاثة بنات في العربية وروح يحضر الدرس، وطبعا عشان برضو هيبة المجلس كانت تخرج إحداهن الأشرب من داخل إيه حقيبتها وتربط به أو تلف به رأسه، ومسألة لم تقف عند هذا من تجويزه الحب ومن زعمه أن موسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج هذه البنت كما يقول هو طبعا ابنة الرجل الصالح تزوجها عن حب، هذا كذب. هي لما قالت يا أبت استأجره قالت لماذا؟ نعم، قيل لسببين، أما الأول لكي تجلس هي في ماذا؟ في بيتها كما أمرها من؟ الإسلام، لأنها قالت له قبل وأبونا شيخ، يبقى تبين العلة، علة سبب خروجها من الايه؟ أنه أن أباها لا يستطيع القيام على ماذا؟ على هذا العمل. فلما وجدت موسى قالت استأجره. وقيل ثانية أنها اختارت موسى زوجا، لكن شوف الآيات المفهمة طبعا، فجاءت إحداهما تمشي على كلمة استحياء وجاب السين والتاء التي تفيد في اللغة الطلب، يعني ده طلبت مزيدا من الايه؟ من الحياء، يبقى في حياء ومزيد. ليه؟ عشان تكلم أجنبيا، مع أنها كيف كلمت موسى؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقط ما قالت له ما اسمك أو أنت رجل غريب يظهر عليك أنك غريب، ما الذي جاء بك إلى هنا أو كذا. فطبعا دليله الذي استدل به هو دليل عليه، وللأسف هذا الرجل يذهب يقول كل يوم أنا لا أفتي في الدين، ثم يقول والغناء لا بأس به، من هذه إيه يا مسكين أنت؟ يقول أنا لا لست من أهل الفتوى، وبعدين يجي يتكلم يقول لك النمس ما فيهوش حاجة والمصافحة ما فيهاش حاجة وكذا، أما هذه إيه لما أنت لا تفتي في الدين ماذا تسمي هذا؟ ولذلك انظر إلى هذا الرجل إلى ما انتهى أمره الآن. قال تعالى فعلا وأما الزبد فيذهب إيه؟ دفاع. تمام، فانتبه إخواني، لأن هذا الرجل فعلا مفسدته أكبر من مصلحته، ومصلحته تكاد تكون عديمة بالمرة بمثل هذه الفتاوى التي أفتى بها من جواز المصافحة والغناء، حتى كان يتكلم عن الأنبياء كلاما ما هو طيب، ووصل الأمر به إلى استهزاء بالسنة، يعني يقول النبي لما كان بيقول النساء ناقصات عقل ودين ده كان بيهرج، شوف يقول إيه عن رسول الله، ماذا يقول عن نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ قل كان بيهرج، بل بلغ به جاهله أنه قال هو فرعون كفر، فرعون ما كفرش، أما المين يبقى مين يبقى كافر؟ فرعون لم يكفر، قال كمان إبليس لم يكفر، الله أكبر، كمان إبليس لم يكفر، ايه ده هذا ليس مثله في الجهل، ده إبليس نفسه قال فأنظرني إلى يوم ايه، هو يعلم ما ينتظره من العذاب ويؤمن أنه يعذب، وربنا قال له لأملأن ايه جهنم منك وممن ايه، يبقى بعد كده ما كفرش على ايه. طب ما قال له لأملأن جهنم منك، لم يقرأ، وهذا الرجل استحق ما قيل فيه. وإن كنت أنا واحد من الناس الذين عتبت على بعض الدعاء قديما أنه اشتد في العبارة، تمام، اشتد عليه في العبارة ووصل إلى حد وصفي بأنه كذا أو كذا أو كذا، تمام، وكنت قد قلت يعني إن كنا نؤمن بأن الرجل أخطأ وخطأ عظيما، لكن ينبغي التحفظ في ماذا؟ في اللفظ، والله المستعان. وهذا آخر من شكله أزواج واسمه الجفري، هذا لو جرحته بلفظ أجرحه بلفظ أنه أراجوز، فعلا أنا سمعت في المحاضرة ورأيته بعيني، فعلا رجل مهرج مهرج فعلا، ويجلس على كرسيه الذي يعطي عليه المحاضرة يكاد يرقص فوق، وهو أصحاب حضرة من أصحاب الحضرة تمام، ومن أصحاب هذا الذكر المبتدع، وهو صوفي محترق، والحمد لله الذي انتهى أمره لما انتهى إليه أيضا. فاطمئن، ربك ناصر إيه دينه سبحانه وتعالى. واعذروني عباد الله فإن كنت يعني أو كان بعضكم قد وجد مني الشدة في القول شيئا ما، لكن اسمع ماذا أقول. ورجل يصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف السيء، ويقول النبي لما قال ناقصات عقل ودين كان بيهرج أو بيهزر. والله لو قال كل علم فلم يكن بعد إلا من وصفه نبيه بهذا الوصف لذهبت قولته هذه بكل علم، ولا كرامة ولا كرامة. ما حكم التداوي بقرص النحل؟ خاصة أن هذا يؤدي إلى قتل النحل. كنت قد تكلمت عن هذه المسألة من قبل، وقلت لا بأس عندي بمثل هذا العلاج، ولكن على شرط أن يرجع إلى أهل الذكر والإيه والاختصاص فيقرروا أن هذه وسيلة من وسائل الإيه تداوي. أما من حيث أن الحكم الشرعي فالأصل في الطب ماذا؟ الإباحة. الأصل في التداوي الإباحة، ولا يمنع شيء إلا بماذا؟ بنص ودليل. ثانيا، وإن كان يؤدي هذا إلى قتل النحل، لكن مصلحة الطب به عظيمة، لأنه يؤدي إلى علاج أمراض إيه؟ أمراض قاتلة وشديدة تمام. فلو قررنا بين المفسدة والمصلحة وجدنا أن المصلحة إيه؟ أعلى. ولكن أن يجزم أهل الطب والاختصاص بأن هذه وسيلة فعالة في العلاج والتداوي، فأنا أرد الأمر إلى من؟ إلى أهله الذين هم أهل الذكر، يقولون لنا قولا في هذه الطريقة في العلاج. أما من حيث الأصل فالراجع عندي الجواز. نعم نعم. ايه ده؟ طيب ان فعل هذا صائم يعني تداوى بقرص النحل؟ الجواب عندي انه لا يفطر، لان الاصل عدم الفطر الا ان يأتي دليل. ثانيا، انه لا يعد ماذا؟ اكلا ولا شاربا. ومتى لا يعد اكلا او شاربا؟ فان شاء الله تعالى لا يفطر. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وبالله التوفيق. حسبكم هذا القدر، فقد تجاوزنا الثامنة والنصف بدقيقتين اثنتين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.